السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، لا يشك مسلم في أن السلامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان إنما هي في التمسك بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرتاب عاقل في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أحوج ما تكون إلى بث سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وتعليم الناس السنة وحثهم على العمل بها. وقد قدمنا في درس سابق أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم من أنفع كلامه صلى الله عليه وسلم، وكل كلامه صلى الله عليه وسلم نافع رائع، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله عز وجل حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأكرمنا بحسن جواره في هذه المدينة المباركة في الدنيا، وأكرمنا بجواره في الجنة. قدمنا أيها الإخوة أن هناك وصايا ثلاث للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها أصول تسعة لو أن الأمة علمتها وفهمتها وسلمت لها وعملت بها لكانت الأمة في خير، ولاجتنبت كثيرا من المشاكل الواقعة والمصائب المزلزلة التي تقع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هذه الأصول التسعة، وهي تقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في غير معصية الله، والتمسك بالسنة ولزومها، والحذر عن البدعة والبعد عنها، وغسل الذنوب إذا وقعت، ومعاملة الناس بالخلق الحسن، والتيسير وعدم التعسير، والتبشير وعدم التنفير، والمطاوعة وعدم الاختلاف. هذه الأصول التسعة هي أسس النجاح وأسس السعادة وأسس الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وبدأنا بالأول وهو تقوى الله، وبينا ما يتعلق به. وأما الأصل الثاني فهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في غير معصية الله. والمعلوم أيها الفضلاء أن الناس لا بد لهم من جماعة، وأن الجماعة لا بد لها من أمير، لا بد لها من قائد. فإن الناس إذا اجتمعوا، إذا لم يكن لهم أمير، اختلفت آراؤهم واضطربت أحوالهم وتشتتت مصالحهم، وادعى كل واحد منهم أنه ينظر الخير للناس ويرى الخير للناس، وقد يؤدي هذا إلى الاقتتال بين الناس. وهذا ما نراه الآن في بعض بلدان المسلمين، فإنهم لما قاموا على سلطانهم ولم يبق لهم سلطان اختلفوا واقتتلوا، وأصبح كل جماعة منهم أو كل مجموعة منهم تزعم أنها هي التي تريد الخير للبلد وتقتل غيرها، ووقع شر عظيم. وقديما قيل إن 60 سنة بسلطان جائر خير من ليلة بلا سلطان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتجربة تدل على ذلك. ولذلك أيها الإخوة، إذا رجعنا إلى نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت الأمة على الخير في هذا الباب. فربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا، وقد قال أهل العلم إن بدء الآية بهذا النداء العظيم الشريف فيه فائدتان: الفائدة الأولى إلانة القلوب، فأنت يا من تقول إنك مؤمن أنت المخاطب بهذه الآية، فيلين قلب المؤمن لسماع هذه الآية. وأما الأمر الثاني فهو بيان أن ما في الآية أمر عظيم ينبغي أن يهتم به ويتصف به المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، حق الله عز وجل أن نطيعه سبحانه وتعالى. وأطيعوا الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم يطاع، وقد دلت هذه الآية على أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نطيعه فيه، سواء كان ذلك في القرآن أو لم يكن في القرآن، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الرسول. فأمرنا بالفعل أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: وأولي الأمر منكم، ولم يقل الله عز وجل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، كما قال أطيعوا الله، وكما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، ما قال أطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: وأولي الأمر منكم. لماذا؟ قال العلماء: هذا يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن الطاعة إنما هي لمن يطيع الله ويطيع رسوله، أي من هو مسلم، من هو مسلم، فالذي أمرنا بطاعته وجوبا تدينا وتقربا إلى الله عز وجل هو الحاكم المسلم، ولي الأمر المسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وأولي الأمر منكم. والأمر الثاني أن طاعة ولي الأمر المسلم إنما هي في غير معصية الله، أما في غير معصية الله فإن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد، فلا طاعة لمخلوق مهما كان في معصية الخالق سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته وبين لها أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة لولاة أمرهم في غير معصية الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، عليك أيها المؤمن، عليك أيها المسلم السمع والطاعة، أي أنها واجبة عليك في عسرك إذا أمرت وكنت تحت هذه الولاية في عسر وضيق أو في يسر أو في منشط أو في مكره أو أنه يستأثر عليك بالوظائف والأموال، عليك السمع والطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فما يكون من ولي الأمر، ما يكون من حاكم المسلمين المسلم، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون طاعة، والقسم الثاني ما يكون مباحا، والقسم الثالث ما يكون محرما. فما يصدر من ولي الأمر المسلم سواء أمر به أو فعله إن كان طاعة فهذا لا كلام فيه، ويجب أن يسمع له ويطاع في ذلك، لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى. وإن كان مباحا فإنه يجب على المسلم أن يسمع ويطيع لولي الأمر إن أمره بأحد طرفي المباح، لأن الله عز وجل أمره بطاعة ولي الأمر، والطاعة في فعل المباح أو في ترك المباح ليست معصية، ويلحق بهذا المكروه. فإن ولي الأمر إذا أمر بالمكروه فإنه يسمع ويطاع له، لكن يندب العلماء إلى نصحه وبيان أن هذا الأمر مكروه وأنه لا ينبغي فعله إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة أعظم. فإن القاعدة عند أهل العلم أن المكروه يسقط إذا وجدت في الفعل مصلحة أو وجدت حاجة عامة أو خاصة. أما إذا كان الذي يصدر من ولي الأمر معصية فإنه لا يجوز أن يطاع، بل واجب أن يعصى فيما يأمر به من معصية الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يجب أن تلزم البيعة وأن لا تنزع اليد من الطاعة. وكما أنه ينبغي أن ينصح، والنصح لولي الأمر، نصح ولي الأمر لمن كان قادرا واجب عليه. ودل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب في الطاعة، ولا شك أن المسلم لا يكره الطاعة، وكره قد يكون هذا في المباح وقد يكون في الأمر بالمكروه. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن طاعة الله مقدمة. والنصح مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن أو قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة أمر المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثلاث لا يحقد عليهن قلب امرئ مسلم ولا يغضب منهن، وإذا قيل له هذا لا يغضب ويقول هؤلاء هؤلاء، وإنما يسلم تسليما، لأنها من دين الله ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إخلاص العمل لله، أن يعمل المسلم مخلصا لله. وفي ذكر الإخلاص يا إخوة هنا مع هذين الأمرين سر بديع، وهو أن المؤمن عندما يتكلم في أحكام ولي الأمر وما يتعلق بهذا يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يكون كلامه متجردا لله عز وجل، لا ينظر إلى الناس الذين يطلبون من العالم أن يقوم بالعنتريات والأمور التي يرون أن فيها قوة ولو كانت مخالفة للشرع، ولا ينظر إلى الحكام ويبرر لهم ما هو محرم أو يدعو الناس إلى طاعتهم في معصية الله سبحانه وتعالى، وإنما يخلص لله عز وجل ويكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، آمرا الناس بما أمر الله به في كتابه وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومناصحة ولاة أمور المسلمين، فإن نصح ولي الأمر المسلم يعود نفعه وخيره إلى عموم الأمة، ولذلك من كان قادرا على نصح ولي الأمر المسلم فإنه ينبغي أن ينصحه، ولا يجوز أن يتخذ النصح وسيلة لإسقاط هيبة ولي الأمر أو لجعل الناس يثورون عليه أو جعل الناس لا يسمعون له ولا يطيعون، فإن هذا يخالف ديننا، ولكنه ينصح بالطرق الشرعية. ومن المعلوم عند كل العقلاء أن كل إنسان ينصح بحسب منزلته، فأنت في بيتك مثلا يا أخي قطعا تعلم أن نصحك لابنك ليس كنصحك لأبيك، ومن المحال أن تأتي لأبيك فتنصح أباك كما تنصح ابنك، بل إن الأسلوب يتغير والطريقة تتغير. ولا شك أن النصح إنما يكون بما يناسب مقام المنصوح، وهذا يختلف باختلاف المقامات وباختلاف الأحوال. ولزوم جماعة المسلمين، ومن لازم لزوم جماعة المسلمين أن يسمع ويطاع لولي الأمر القائم على جماعة المسلمين في غير معصية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي قسم لنا الولاة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول متقي لله، ولي أمر للمسلمين متقي لله، عبد صالح، وولي فاسق يفعل المعاصي ويجور في حكمه، وولي كافر خارج عن ملة الإسلام. أما الولي المتقي الطائع لله عز وجل الطائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسأل عاقل عن حكمه، فإن حكمه ظاهر جدا، وإنما السؤال عن حكم القسمين الأخيرين. ولذلك جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، لا نسألك عن طاعة من اتقى، هذا مفروغ منه معلوم، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وفعل، فذكر الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ثم في الثالثة قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم فيكم أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ ما دام أن نبغضهم وهم يبغضوننا، ونحن نلعنهم وهم يلعنوننا، أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني ما داموا مسلمين. وهذا أحد أدلة أهل العلم على أن تارك الصلاة كافر من غير استفصال، من غير أن ننظر هل هو جاحد أو غير جاحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني مهما كان حاله فإنه يسمع له ويطاع في غير معصية الله، وينصح ما لم يكن كافرا. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عندما حكى بيعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم بايعوه على السمع والطاعة، قال: في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا ظاهرا بينا لا شك فيه عندكم من الله فيه برهان. فدلنا ذلك أيها الإخوة أن الحاكم الذي يقوم على أمر المسلمين إن كان متقيا فهذا حكمه ظاهر، وإن كان يعني يظهر عليه الفسق والجور لكنه لم يحكم بكفره ولم يكن يعني كافرا عند علماء المسلمين، فإنه يسمع له ويطاع في غير معصية الله، وينصح عن الظلم، وينصح عن الجور، وينصح عن مخالفة السنة والهدى، كما دل على ذلك النصوص. ولكن لا تنزع اليد من طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا هو الأصل. أما الحاكم الكافر فإنه إذا كان كافرا وثبت كفره فإنه يجوز للمسلمين أن يخرجوا عليه ويغيروه إذا كانت عندهم قوة وقدرة على تغييره، ولم يترتب على تغييره مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. يا ليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتأمل في هذا. لا أطلب أن يتأملوا في كلامي، ولا أطلب أن يقفوا عند كلامي، ولكني أطلب منهم أن يراجعوا هذه الأحاديث، وكل هذه الأحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وأكثرها في صحيح مسلم، وبعضها إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما صححه أهل العلم. ليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترجع إلى هذه النصوص ثم تقف عند قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويكون حالهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره في هذه الآية، ما ذكره ربنا في هذه الآية، وهو انشراح الصدر بالسنة وقبول ما فيها والتسليم لها وطاعة الله بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدي حكام المسلمين إلى الخير والتقى وإلى تحكيم شرع الله عز وجل، وأن يرقق قلوبهم على الرعية، وأن يجعلهم عادلين مصلحين في رعيتهم، وأن يوفق عموم المسلمين إلى العمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى التسليم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح حال الأمة في كل بلدانها، وأن يجعل الخير والبركة والأمن نازلا، وأن يجعل الخير والبركة والأمن شعارا وصفة لديار المسلمين، وأن يرفع البلاء عن عموم المسلمين. ثم أيها الإخوة، نحن نتفقه في ديننا ونتفقه في الحج من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ونقرر الأحكام على وفق الدليل من الكتاب والسنة. وكنا نتكلم في أمر عظيم ألا وهو أركان الحج وواجباته، وكنا فرغنا من أركان الحج وبينا أن علماءنا قد استقرأوا الأدلة ووجدوا أن أركان الحج التي لا بد من الإتيان بها ولا يقوم مقامها شيء هي أربعة: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك وعقد القلب على الدخول في النسك مطلقا، يعني في أي مكان وفي أي زمان قبل أن يفوت وقت الوقوف بعرفة. وقلنا هذا ركن. والركن الثاني طواف الإفاضة، طواف الوقوف بعرفة، وهو أعظم الأركان. والركن الثالث طواف الإفاضة. والركن الرابع السعي عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. ثم أظن أن بدأنا بواجبات الحج وذكرنا شيئا منها، فذكرنا الإحرام من الميقات. والمقصود بالإحرام هنا يا إخوة ليس التجرد، وإنما المقصود نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك من الميقات واجب، فمن لم ينوي الدخول في النسك من الميقات سواء كان ذاكرا أو كان ناسيا أو كان جاهلا وعقد النية بعد مجاوزة الميقات فعليه دم. وضربت لكم أمثلة، قلت لو أن إنسانا يعني مر بالميقات ولم يرد أن يحرم ولم ينوي، قال حتى أصل مكة، هذا عامد، هذا يأثم وعليه دم. آخر ركب في الحافلة بعد الفجر نام، ما أيقظه أصحابه إلا بعد أن تجاوزوا الميقات في الطريق أيقظوه، فلبى في الطريق ونوى الدخول في النسك، هذا عليه دم لأنه لم يحرم من الميقات. وأيضا ذكرنا من الواجبات الوقوف بعرفة بالجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا، أن يجمع الواقف بعرفة بين الليل والنهار لمن وقف نهارا، فإن وقف ليلا فالحمد لله، أما إذا وقف في النهار فقد وجد منه الركن لكن يجب عليه دم لأنه ترك الواجب. والواجب الثالث الذي ذكرناه هو المبيت بمزدلفة ليلة النحر، ليلة النحر. وذكرت لكم أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الضعفة أن يبقوا في مزدلفة إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذن للضعفة بليل. وقلت لكم لو قال لنا قائل بليل هذه تصدق على كل الليل، تصدق على أول الليل وتصدق على نصف الليل وتصدق على آخر الليل، قلنا عادة العرب أنهم إذا قالوا بليل أي أنه قد أوغل فيه وقد مر جزء كبير منه، ف فيقال آتيك بليل يعني في وقت متأخر. هذا وجه. والوجه الثاني أن وجدنا أن الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج قد وصلوا منى عند الفجر أو بعيد الفجر أو قبيل الفجر، وهذا يدل على أنهم إنما خرجوا بعد نصف الليل، إنما خرجوا بعد نصف الليل. وكانت أسماء رضي الله عنها تعين هذا بغيبوبة القمر، فإذا غاب القمر نفرت من مزدلفة كما في الصحيحين. فإن قال لنا قائل من الضعفة، وأظن ما نبهت على هذا أمس أو أشرنا إليه، من الضعفة؟ الضعفة يا إخوة كل من يخشى عليه أن الضعيف كل من يخشى عليه أن يتأذى من الأقوياء، كل من يخشى عليه أن يتأذى من الأقوياء لو انصرف معهم، فيدخل في ذلك النساء، ويدخل في ذلك الصبيان، ويدخل في ذلك كبار السن من الرجال، ويدخل في ذلك المرضى، فكلهم يدخلون في الضعفة، كلهم يدخلون في الضعفة. أما الأقوياء فذكرت لكم أن الذي يترجع عندي والله أعلم أنه يجب عليهم البقاء إلى الفجر، وأنه لا يجوز للأقوياء أن يخرجوا قبل الفجر من مزدلفة، وهذا هو الراجح والله أعلم الذي تدل عليه السنة. ونستثني من الأقوياء من يحتاج إليه الضعفاء، من يحتاج إليه الضعفاء مثل السائق، سائق الحافلة لو كان حاجا ويحتاج الضعفاء أن يخرج معهم يخرج معهم في وقتهم، كذلك الابن مع أبيه مثلا أو مع أمه، الزوج مع زوجته، فإنه يأخذ حكم الضعفاء. وأظن أننا وقفنا هنا ونكمل اليوم، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والمبيت بمنى في ليالي التشريق. نعم، المبيت بمنى في ليالي التشريق. يا إخوة، المبيت بمنى يكون في يوم الثامن من ذي الحجة ويكون في ليالي التشريق. أما المبيت في يوم الثامن فهو سنة، يسن لك أيها الحاج أن تدخل منى محرما قبل ظهر يوم الثامن، وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هذه سنة. فلو أن الإنسان لم يبت في منى تلك الليلة فلا شيء عليه، وإنما يفوته الأجر، أجر السنة. أما المبيت بمنى ليالي التشريق فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه واجب، وهو الصواب أنه واجب. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي التشريق وقال: خذوا عني مناسككم. الأمر الثاني أن العباس رضي الله عنه، وقد كان القائم على سقاية الحجاج، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى من أجل السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. العباس رضي الله عنه كان يقوم على السقاية من زمزم، وزمزم كما هو معلوم بئر بجوار الكعبة، فلو بات العباس بمنى ترتب على ذلك أن لا يسقى الحجاج، أن لا يسقى الحجاج، فاستأذن العباس. هذا أول دليل على أن المبيت بمنى واجب، أعني في هذا الحديث أن العباس استأذن أي طلب الإذن، ومعنى هذا أن الصحابة علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المبيت واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لم احتاج العباس أن يستأذن، كان خرج بدون أن يستأذن لأنه مشغول بعبادة عظيمة وأمر عظيم وهو سقاية الحاج، لكنه استأذن أي طلب الإذن، فدل ذلك على أن الصحابة علموا أنه لابد من المبيت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أي رخص له، والإذن لا يكون إلا من عزيمة، لا يكون إلا من عزيمة. الوجه الثالث يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت بمنى، رخص، والترخيص لا يكون إلا من عزيمة، لا يكون إلا من أمر لا بد منه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة كما عند الخمسة بإسناد صحيح دل هذا على أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب. والواجب أيها الإخوة أن يبيت الحاج ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ثم هو بالخيار إن شاء نفر وتعجل فيسقط عنه مبيت الليلة الثالثة، وإن شاء بقي فيجب عليه أن يبيت، ومن أدركه غروب شمس يوم الثاني عشر وهو في منى وكان يريد التعجل، يريد التعجل لكن أدركه المغرب وهو في منى، لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون سائرا يعني متحركا ليس نازلا في الخيام، أو راكبا أو مهيئا. هذا الأمر الأول، الحالة الأولى أن يكون سائرا خرج من المخيم يريد أن يخرج لكن في زحام، السيارات واقفة، أذن المغرب والسيارات واقفة، ما في إشكال يخرج، كان راكبا في السيارة وحبسه السير، جهز حقائبه وحبسه الزحام، هذا يجوز له أن يخرج. والحالة الثانية أن يكون نازلا، لا زال الحقيبة ربما يعني مربوطة وكذا لكن لا زال ما تحرك جالسا، فأذن المغرب أو لا زال لم يرمي الجمار فأذن المغرب، يعني هو جالس في المخيم فقال فنادى المؤذن الله أكبر المغرب، وجب عليه أن يبيت، وجب عليه أن يبيت. طيب أخذ حقيبته على ظهره وذهب ليرمي لكن ذهب قبل المغرب، أذن المؤذن وهو لما يرمي، يجب عليه أن يبيت ولا يجوز له أن يخرج. وقد كان عمر رضي الله عنه ينادي في الناس بهذا، ينادي في الناس بهذا. نعم. قال رحمة الله عليه: ورمي الجمار مرتبة. نعم، رمي الجمار مرتبة أو مرتبة، يعني يرميها مرتبا أو يكون الرمي مرتبا. ماشي. رمي الجمار واجب، وهو أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويرمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر، فإن بقي إلى الثالث عشر رمى يوم الثالث عشر. ورمي الجمار واجب وهو آكد في الوجوب من المبيت، آكد في الوجوب من المبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس في ترك المبيت، ولم يرد أنه أذن للعباس في ترك الرمي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت ولم يرخص لهم في ترك الرمي، ولكن رخص لهم في أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، فدل ذلك على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج. قال مرتبا، والترتيب يا إخوة هنا يقصد به أمران. الأمر الأول الترتيب بين الجمار في أيامها، الترتيب بين الجمار في أيامها، بمعنى أن يرمي جمرة العقبة في يوم العيد، ثم يرمي الثلاث في يوم الحادي عشر، ثم في الثاني عشر. بمعنى لو فرضنا يا إخوة أن إنسانا لم يستطع أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، فرضنا دخل المستشفى، نزل من مزدلفة، أصيب بضربة شمس أو نحو ذلك، دخل المستشفى، ما استطاع أن يرمي في يوم العاشر، جاء في اليوم الحادي عشر، ماذا يفعل؟ يبدأ برمي جمرة العقبة عن أمس، ثم يعود ويرمي الجمار الثلاث. لو فرضنا أنها اجتمعت له في اليوم الثاني عشر، نقول له يا أخي اذهب الآن وارمي جمرة العقبة بنية رمي جمرة العقبة التي يوم العيد، ثم ارجع وارمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنية يوم الحادي عشر، ثم ارجع وارمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنية الثاني عشر. هذا المقصود الأول. والمقصود الثاني الترتيب بين الجمار في نفس اليوم، الترتيب بين الجمار في نفس اليوم، فيجب أن يرتب، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب يا إخوة، لو فرضنا أن حاجا عكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، واضح؟ بدأ بجمرة العقبة ثم رمى الوسطى ثم رمى الصغرى، ماذا نقول له؟ نقول له أعد رمي الوسطى والكبرى، لأن الصغرى قد رماها الآن انتهى وهي الأولى، ما نقول له أعد رمي الجمار كلها، وإنما نقول له أعد رمي الوسطى والكبرى لأنها هي التي يجب أن تكون بعد الصغرى. طيب، يقول لي قائل ما الدليل على وجوب الترتيب؟ عرفنا الدليل على وجوب الرمي، ما الدليل على وجوب الترتيب؟ الدليل أنها عبادة لا مثل لها، عبادة لا مثل لها، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. رمي الجمار يا إخوة عبادة ما لها مثل، ما توجد عبادة أخرى تشبه رمي الجمار، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا فشرعت هكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فرمي الجمار شرع مرتبا، فهي عبادة شرعت هكذا، فيجب على المؤمن أن يأتي بها كما شرعت. هذا الراجح من أقوال أهل العلم في وجوب الترتيب. نعم. قال رحمة الله عليه والحلق أو التقصير. نعم، والحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير من واجبات الحج، لأن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا يدل على وجوب الحلق أو التقصير، لأن الله ذكره في بيان في مقام المنة وبيان النسك، في مقام المنة وبيان النسك، فدل ذلك على وجوبه. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال صلى الله عليه وسلم فليقصر وليحلل، متفق عليه. والحلق هو أخذ الشعر كله، الحلق هو أخذ الشعر كله، والتقصير هو أخذ بعض الشعر من الرأس كله. الحلق أخذ الشعر كله مثل الموس، ما يترك شيئا من الشعر، والتقصير أخذ بعض الشعر من الرأس كله. هذا الصحيح، أن التقصير لابد أن يكون من الرأس كله، فلا يأخذ كل الشعر بحيث يستأصل الشعر، ولكن يأخذ بعض الشعر ومن كل الرأس، لأن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني مقصرين رؤوسكم. كما أن الحلق لكل الرأس فإن التقصير لكل الرأس، فإن التقصير لكل الرأس. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، أنه لا بد من التقصير، والحلق أفضل، الحلق أفضل من التقصير، لأن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم الحلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، وفعله خير الأفعال وأفضل الأفعال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 4 مرات، وهذا يشمل كل محلق في الحج والعمرة إلى يوم القيامة. اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. فأنت إذا حلقت دخلت في هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا إخوة، مرة أحد الإخوة قال يا شيخ يجوز أقصر؟ قلت نعم يجوز، لكن الأفضل أن تحلق. قال يا شيخ ما أحب الموس. قلت له يا أخي، يعني لو قيل لك تتحمل الموس ويدعو لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال والله أتحمل. قلت إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، والأمر الرابع أنه في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ ناصر الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، ولم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم في التقصير، وإنما قاله في الحلق. فالحلق أفضل من التقصير، وهذا في شأن الرجل، أما المرأة فليس لها إلا التقصير، المرأة ليس لها إلا التقصير، ليس لها أن تحلق، وإنما الحلق للرجال، والمرأة تقصر. كيف تقصر المرأة؟ تجمع شعرها وتقصر من أطرافه بمقدار أنملة بمقدار عقلة الأصبع، تجمع الشعر بالطريقة التي تناسبها وتقصر من الأطراف، فهذا واجب الحلق والتقصير. نعم. قال رحمة الله عليه: وطواف الوداع. وطواف الوداع، طواف الوداع واجب على الحاج، على كل حاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا يريد أن يخرج من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال: خذوا عني مناسككم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون بعد حجهم من كل فج قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع، فدل ذلك على وجوبه، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء أن طواف الوداع واجب على الحاج، وأن الواجب أن يكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت. وهنا مسائل: هل تخالف الوجوب أو لا تخالف؟ المسألة الأولى: حاج أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع وبقي عليه سعي، ما سعى سعي الحج، فهل إذا سعى بعد طواف الوداع يقطع العهد فيعيد الطواف؟ الجواب: لا، السعي لا يقطع العهد بالبيت. ولذلك يا إخوة، أمنا عائشة رضي الله عنها لما أتمت حجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر لما وقع منها أنها نوت العمرة قبل الحج فحاضت قبل أن تعتمر، فخرج معها عبد الرحمن رضي الله عنه أخوها، فخرجت إلى الحل وطافت وسعت وخرجت، ولم يأتي أنها طافت للوداع بعد العمرة، فدل ذلك على المسألتين: المسألة الأولى أن من جمع طواف الركن وطواف الوداع أجزأه، لأن عائشة رضي الله عنها فيما يظهر والله أعلم جمعت بين طواف العمرة وطواف الوداع. والأمر الثاني أن السعي لا يقطع العهد بالبيت، لأنها سعت وخرجت، هذا ظاهر الروايات، إذ لو طافت لنقل ولم ينقل لنا أنها طافت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: من طاف للوداع وبقي في مكة باختياره، فإنه يجب عليه أن يعيد الطواف. من طاف للوداع وبقي في مكة باختياره من غير عذر وجب عليه أن يعيد طواف الوداع. مثال ذلك: شخص طاف بعد العشاء للوداع وذهب في الفندق ونام إلى الفجر، نقول يجب أن تعود وتطوف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وأنت الآن ليس آخر عهدك بالبيت وإنما عهدك بالسرير بالفندق، فيجب أن تعيد. والأمر الثالث: من بقي بعد طواف الوداع بقاء يسيرا لمصلحة فإنه لا يلزمه أن يعيد طواف الوداع. مثال ذلك: إنسان طاف للوداع قرب وقت صلاة المغرب، قرب وقت صلاة المغرب، فبقي ليصلي المغرب، بقي ليصلي المغرب، لأنه لو خرج مع الزحام صحيح أنه قد يخرج لكنه قد لا يدرك وقت الصلاة، فبقي وهذا وقت يسير لا يضر ويخرج. مر بمطعم يشتري طعاما من أجل الطريق ما يضر، وهو سائر في الطريق رأى محلا فيه هدايا واشتراها بسرعة وهو سائر ما يضر. وإذا بقي بعد طواف الوداع، وأظن هذا الأمر الرابع، بغير اختياره، بغير اختياره، وأضرب لكم أمثلة، قالوا لهم طوفوا بعد العصر لأن الحافلة ستأتي قبيل العشاء وفي زحام، فبدأوا يطوفون بعد العصر، ذهبوا إلى مكان النزل أو الاجتماع ما جاءت الحافلة، ينتظرون إلى نصف الليل ما جاءت الحافلة، إلى الفجر ما جاءت، لا يلزمهم أن يعيدوا طواف الوداع لأن هذا ليس من فعلهم. أو مثلا لو كانوا مجموعة وطافوا فانتهى واحد منهم كان نشيطا وانتهى وذهب إلى الفندق ينتظر زملائه، ينتظر الرفقة ما جاءوا، ونام وهو ينتظرهم حتى جاءوا، فلما جاءوا خرج معهم، يجوز ولا حرج، ولا يلزمه أن يعيد طواف الوداع. إذن يا إخوة، الصحيح من أقوال أهل العلم أن طواف الوداع واجب، وأنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت، فإن تأخر بعد طواف الوداع بغير اختياره فلا يلزمه أن يعيد طواف الوداع، أما إذا تأخر باختياره تأخرا طويلا فإنه يلزمه أن يعيد طواف الوداع، أما إذا كان تأخره يسيرا لمصلحة فهذا لا يضر ويجوز له أن يخرج ولا إشكال. بقي مسألة يسأل عنها الحجاج كثيرا مع طواف الوداع، وهي هل لطواف الوداع ركعتان بعد الطواف؟ الجواب نعم، يسن لمن طاف للوداع أن يصلي ركعتين بعد الطواف، وهذا من متممات الطواف ولا يقطع العهد بالبيت، ولا يقطع العهد بالبيت. نعم. قال يرحمه الله: وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي. نعم، أركان العمرة ثلاثة. هناك دليل عام يا إخوة لأحكام العمرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن العمرة: واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأدلة في الحج أدلة في العمرة، فالأدلة التي دلت أن الإحرام والطواف والسعي أركان في الحج تدل على أنها أركان في العمرة، تدل على أنها أركان في العمرة. أما الإحرام فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن العمل لا ينعقد إلا بالنية، لو اعتمر بدون نية ما اعتمر في الحقيقة، لأن العمل ما انعقد أصلا، ما قام، فلا يقوم العمل إلا بالنية، فهذا واضح. وأما الطواف فلقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يشمل طواف العمرة، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وأيضا السعي دلت عليه الأدلة التي قدمناها التي تدل على لزوم السعي. نعم. قال رحمة الله عليه: وواجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. وواجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل. هذه يجب أن تفهم يا إخوة، يعني يجب في العمرة أن يكون الإحرام مبتدأ من الحل لكل معتمر، ثم المعتمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون في مكة فواجب أن يخرج إلى أدنى الحل، أقرب حل إلى مكة، والحالة الثانية أن يكون بعد المواقيت فواجب أن يحرم من الميقات، واجب أن يحرم من الميقات. قوله الإحرام بها من الحل ليس المقصود أن الواجب على كل معتمر أن يحرم من أدنى الحل، ولكن المقصود أن إحرامها يجب أن يكون من الحل، فإن كنت في مكة يجب أن تخرج كما تقدم إلى الحل، وإن كنت يعني تمر بالمواقيت فواجب أن تحرم من الميقات لما تقدم معنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال من الميقات. هذا الواجب الأول. نعم. قال رحمه الله: والحلق أو التقصير. والحلق أو التقصير، يجب الحلق أو التقصير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليقصر وليحلل، وليقصر وليحلل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقصير، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلق والتقصير من واجبات العمرة. نعم. قال رحمة الله عليه: والمسنون كالمريد. المسنون كثير، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من الأركان ولا من الواجبات فهو مسنون، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أو العمرة ولم يكن من الأركان أو الواجبات فهو مسنون، يزداد به الأجر ولا يترتب على تركه شيء، فيصح الحج إذا أتى الحاج بالأركان والواجبات ويكمل بالسنن، وتصح العمرة إذا أتى المعتمر بالأركان والواجبات وتكمل بالسنن. والمصنف هنا سيضرب أمثلة، ونحن إن شاء الله إذا انتهينا من شروط السعي سنذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم. نعم، المبيت بمنى يوم الثامن ليلة التاسع، وقلنا يا إخوة إن هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ودخل بها قبل الظهر. طيب يقول لي قائل منكم: لما لا تكون واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم؟ نقول لحديث عروة بن المضرس الذي تقدم معنا مرارا، فإنه أصل في أن ما تقدم على عرفة سنة وليس واجبا. نعم. قال رحمة الله عليه: وطواف القدوم. وطواف القدوم، وطواف القدوم إنما هو للمفرد والقارن، أما المتمتع فالطواف الأول طواف العمرة وهو ركن في العمرة، لكن بالنسبة للقارن والمفرد فجمهور أهل العلم على أن طواف القدوم سنة إن جاء به أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للقدوم، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه، لحديث عروة بن المضرس، لحديث عروة ابن المضرس، وقد تقدم بيان دلالة الحديث عليه. نعم. قال يرحمه الله: والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منها. نعم، الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، وكذا طواف العمرة سنة، وسيأتينا إن شاء الله إذا تكلمنا عن الطواف، وهذا في الأشواط الثلاثة الأول، ولا يقضى، لو أن الإنسان ما رمل في الشوط الأول ما يرمل في الشوط الرابع، وإنما يرمل في الثاني والثالث فقط، الرمل ما يقضى، وهو سنة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والاطباع، وهو إخراج الكتف الأيمن، وضع الرداء من أسفل الكتف الأيمن من تحت اليد اليمنى، ورمي أطرافه على الكتف الأيسر سنة عند طواف القدوم فقط، وهذا يجب أن ينتبه له الحجاج. يا إخوة، لا يسن للطباع إلا إذا وصلت إلى البيت وأردت طواف القدوم أو طواف العمرة، بمعنى لا يسن لك أن تطبع من الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم ما طبع من الميقات، بل تجعل الرداء على كتفيك. ولا يسن لك أن تطبع بعد طواف القدوم، لا في السعي ولا في منى ولا في عرفة، بل تجعل الرداء على كتفيك. بعض الناس يطبع من الميقات، وربما تضرر فتجد الاحتراق في جلده، وهذا في الحقيقة ليس عبادة، فلا يكون الاطباع إلا إذا وصلت البيت وأردت أن تطوف طواف القدوم أو طواف العمرة، فإذا فرغت من الطواف أعدت إحرامك على كتفيك. هذا الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام. نعم. ولبسه. ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم، وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام سنة، لكن ما المراد بهذا الكلام؟ أن يتجرد من المخيط إذا أراد أن يحرم، يعني قبل أن يحرم، يحرم متجردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فالسنة أن تتجرد قبل الإهلال، ويجب عليك أن تتجرد إذا أحرمت، وجب أن تتجرد، لأن المخيط أو اللباس من محظورات الإحرام، يحرم عليك أن تلبس، لكن المقصود بالسنة هنا أن تتجرد عند الإحرام إذا أردت أن تحرم، فتتجرد للإهلال، فتكون متجردا بعد الإهلال، فإذا أحرمت وجب عليك أن تتجرد، ولا يجوز لك أن تبقي الثياب عليك بعد الإحرام. ولبس إزار ورداء أبيضين، الأفضل في الإحرام يا إخوة البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إرشاد، أن نلبس من ثيابنا البياض. قال: ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، نظيفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء، وإحرامه صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في إحرام ورد في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وإن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في إحرامه أحرم ببرد أخضر، وهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز أنه يجوز للرجل أن يحرم بغير الأبيض، لكن السنة أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. قال العلماء المقصود بالنظافة إما أن يكون جديدين وإما أن يكون مغسولين. ما يلزم يا إخوة للحاج أن يشتري إحراما جديدا، بل إذا غسل إحرامه فكان نظيفا كفى. وقول بعض الناس إنه لا يجوز الإحرام في إحرام قد حج به قول باطل لا أصل له. بعض الناس يتفننون في أشياء يخترعونها ما أدري من أين يأتون بها، نسمعها من أسئلة الحجاج. بعضهم يقول الإحرام إذا أحرم به الحاج حج الفريضة لم يجوز لأحد أن يحرم به بعد، وهذا قول باطل، قول باطل. النساء يسألن أمس وقبل أمس امرأة تسأل في الهاتف تقول في غطاء للوجه حجت به أختي العام الماضي يجوز أن أحج به؟ قلت لها نعم يجوز والحمد لله. قالت الناس يقولون لا لأن حجت به حج الفريضة ما له أصل. إذا حج المسلم في إزار ورداء أبيضين نظيفين فهذا المطلوب، وكونه كون الإزار والرداء أبيضين هذا سنة. فلو حج الرجل بإزار ورداء أصفرين غير خالصين أو أخضرين جاز، ولا يجوز له أن يتشبه بلباس النساء، لا يجوز له أن يتشبه بلباس النساء. نعم. قال رحمة الله عليه والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. والتلبية من حين الإحرام من أول ما يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لبى عند إحرامه، وكان يلبي بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه أفضل التلبية على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بها ولزمها صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يزيدون في التلبية لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد، فهي أفضل التلبية. ويستمر الحاج المفرد والقارن في التلبية إلى رمي جمرة العقبة. قلت المفرد والقارن لأن المتمتع إذا أحرم من الميقات بالعمرة فإنه يبدأ بالتلبية في العمرة ويقطع التلبية إذا وصل البيت، ثم إذا أحرم بالحج يوم الثامن يبدأ التلبية من جديد ويلبي مع الحجاج إلى رمي جمرة العقبة يوم العيد. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن متى يقطع التلبية؟ أكثر أهل العلم يقولون يقطع التلبية عند بدء الرمي، ولذلك قال المصنف أول الرمي، لأنه يبدأ بعد ذلك في التكبير فيكبر مع كل حصى. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي إلى الرمى حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. ومن أهل العلم من قال يقطع التلبية مع آخر حصاه، والحديث محتمل حتى رمى يحتمل أنه بدأ في الرمي ويحتمل أنه انتهى من الرمي، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه يقطع التلبية مع آخر حصاة، لأنه هو الذي يتحقق به أنه رمى على وجه الحقيقة، ولأنه جاء عند ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاة، فالذي يظهر والله أعلم أنه يقطع التلبية مع آخر حصاة، والأمر واسع، فإن الأمر يعني سنة. لعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة الإخوة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم هذا السائل، يقول ما حكم إرسال النقود إلى بلاد أخرى من أجل الأضحية عنه؟ نعم، طبعا يا إخوة نحن في في في في شرحنا نتعمد، يعني نتعمد الاختصار رجاء أن نتم المناسك قبل أن يذهب الحجاج إلى الحج، ولعلنا إن شاء الله في عودتنا إلى شرح الكتاب نشرحه بعادتنا وطريقتنا مع طلاب العلم في التفصيل والتخريج ونحو ذلك. الأخ يقول ما حكم أن أرسل المال إلى بلاد أخرى غير بلدي لتذبح الأضحية هناك؟ يعني مثلا بعض الناس يقول نحن هنا ولله الحمد والمنة في سعة، وعندنا خير ولله الحمد والمنة، سأل الله أن يزيد المؤمنين من الخير، وبعض بلدان المسلمين في حاجة إما للفقر، يعني نحن زرنا بعض البلدان ما يستطيعون أن يضحوا ويفرحون بالأضاحي التي تأتي من أجل أن يأكلوا اللحم، وبعض الآن بعض بلاد المسلمين فيها حروب وفيه لاجئون يحتاجون إلى اللحم نحو ذلك، هل يجوز أن أرسل المال لتذبح الأضحية في بلد آخر؟ نعم يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ الأصل أن الأفضل أن تذبح الأضحية في البلد، أن تذبح الأضحية في البلد. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المدينة، ثانيا لأن من السنة أن تأكل من الأضحية، من السنة أن تأكل من الأضحية، وإذا ذبحت في بلد آخر لا تستطيع أن تقيم هذه السنة، ولأن في هذا إحياء لهذه الشريعة الشعيرة وإظهارا لها. لا شك أن الأفضل من حيث الأصل أن يكون ذبح الأضحية في بلد المضحي وأن يحضرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه، فإن لم يكن ذابحا بنفسه فليكن حاضرا، هذا أفضل. لكن إذا وجدت مصلحة فإن الأفضل أن يضحي الإنسان حيث وجدت المصلحة. الآن إخواننا يعني اللاجئون من سوريا وإخواننا في اليمن في ضيق شديد، فكون الإنسان يرسل ثمن الأضحية إلى تلك البلدان فهذا أفضل، وإذا جمع الإنسان بين الأمرين فهذا نور على نور، أن يذبح الإنسان أضحية في بلده ويرسل أضحية وأضاحي أيضا إلى ديار المسلمين فهذا طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، فإذا كان الإنسان يتطوع فيذبح أضحية في بلده من أجل السنة ويرسل إلى البلدان المحتاجة فهذا خير ونور على نور. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم، يقول إذا كان الحاج لا يجد هديا فهل الأفضل أن يحج مفردا؟ لا، الأفضل أن يحج متمتعا، لأن الله عز وجل جعل له بدلا عن الهدي، وعند فقد الهدي فالصيام كالهدي، فإذا تمتع إن تيسر له الهدي ذبح، ما تيسر له الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: من أتى بعمرة التمتع ثم عاد إلى دويرة أهله وبعدها تجاوز الميقات بالثياب وبنى على تمتعه فماذا عليه؟ هنا سؤالان. السؤال الأول: المتمتع إذا سافر إلى ما وراء الميقات هل يجوز له أن يعود إلى مكة بلا إحرام باعتبار أنه متمتع سيحرم يوم 8؟ هذه مسألة خلافية، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له ذلك، وأنه يجب عليه أن يحرم من الميقات لعموم النصوص الآمرة بالإحرام من الميقات لمن أراد الحج والعمرة، ولا يوجد دليل يعارض هذا، لا يوجد دليل يعارض. أما كون المتمتع يتمتع بالحل إلى يوم 8 فهذا أمر يعني أباحه الله عز وجل، ليس مأمورا به حتى يعارض الأمر بالإحرام من الميقات، فنقول يجب عليه أن يحرم من الميقات. لكن لو أخذ بفتوى من أفتى أنه لا يحرم قبل علمه بعدم رجحان هذه الفتوى فما عليه شيء، يعني شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يفتي بأنه يذهب ويحرم من مكة، لكن هذا عندنا والله أعلم مرجوح، والراجح أن يحرم من الميقات. السؤال الثاني، في سؤال الأخ: رجل عاد إلى دويرة أهله وهو يعتقد أنه لا زال متمتعا وأخذ بالفتوى ولم يحرم من الميقات وأحرم في مكة، نقول لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن انقطاع التمتع بالرجوع إلى دويرة الأهل قول راجح، لكن من أهل العلم من يرى أنه لا ينقطع، فإذا أخذ به وبنى عليه فلا شيء عليه، مع أن نقول إن الراجح أن من اعتمر ثم عاد إلى دويرة أهله انقطع تمتعه، فإذا أراد التمتع فليعتمر مرة أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، ماذا يلزم الحاج إذا أحرم من الميقات ولم يتجرد من المحيط؟ أولا عندي نصيحة: الذي يستطيع أن يأتي بالحج كما شرعه الله عز وجل فليحج، والذي لا يستطيع فليبقى في بيته وتكفيها النية الصالحة. أما يأتي أناس يتحيلون على أمور نظامية ويتركون ما لزمهم شرعا، يأتي يقول أنا والله سأنوي من الميقات وأبقى بدون أن ألبس الإزار والرداء من أجل أن أمر من نقاط التفتيش، فأنا أكون واضحا في كلامي، أقول أنت ما تستطيع أن تحج كما شرع الله، الله شرع لك أن تحج متجردا لابسا الإزار والرداء، ما دمت ما تستطيع فابقى في بيتك، فابقى نعم لو كنت معذورا ما تستطيع أن تلبس الإزار والرداء لعذر فيك مريض أو نحو ذلك فهذا شيء آخر، أما تستطيع لكن من أجل، فأنا أقول يا إخوة العبادة شرعت على وجه فينبغي أن نأتي بها على وجهها، أن الإنسان مثلا لا يحرم إلا من مكة الذي شرع لك أن تحرم من الميقات، أن الإنسان يذهب كاللصوص ويهرب يمينا وشمالا ما شرع لنا هذا، فالذي يستطيع أن يأتي بالحج كما شرعه الله على الوجه الذي يرضي الله فليفعل، وإن كان ما يستطيع فالله عاذره وله أجره ويبقى في بيته. لكن لو أن الإنسان نوى في الميقات وبقي بثيابه لم يتجرد من ثيابه أثم لأنه فعل حراما ويبدأ حجه بحرام فكيف يرجو أن يكون مبرورا؟ وعليه فدية الأذى، مخير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الركعتين بعد الطواف بعد الانتهاء من الطواف لا بد منهما، وإذا نسيتهما ماذا علي؟ اختلف العلماء في ركعتي الطواف، وجمهور الفقهاء على أنها سنة، وهذا الصواب لأنها ليست من جنس الطواف ولم يأتي دليل على وجوبها، فهي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نسيها فإنه يأتي بها ما دام أن العهد لم يطل بالطواف حتى لو كان خارج الحرم. يعني مثلا نسيت لما وصلت الفندق تذكرت أنك ما صليت ركعتي الطواف، حتى بعد السعي تأتي بالركعتين، تأتي بالركعتين، إلا إذا طال العهد بعد يومين أو ثلاثة فهذه سنة فات محلها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: وضع مرهم بازين على الفخذين لمنع الاحتكاك هل يجوز؟ ما في بأس، ما في بأس، يجوز يجوز. يقول: سبق يعني ريحة الفازلين ليست طيبا، الإنسان إذا شمها لا يستطيبها فهي ليست من الطيب، ما في بأس. نعم. يقول: هل النية في الحج والعمرة تكون باللسان أو مع أن النية مكانها في القلب؟ النية محلها القلب بإجماع العلماء، ومن نوى بقلبه فقد حصلت النية، ولا عبرة باللفظ. لو أن الإنسان أخطأ في اللفظ وقال خلاف ما في القلب فالعبرة بما في القلب. تريد أن تحج عن أبيك، تريد أن تحج عن أبيك، والذي في قلبك أنك تحج عن أبيك، قلت لبيك اللهم حجا كأنه عنك يقع عن أبيك، قلت لبيك اللهم حجا عن أمي والذي في قلبك أنه عن أبيك يقع عن أبيك. فالعبرة بالقلب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومحل النية القلب. لكن ذكر العلماء أنه يستحب للإنسان أن يهل باللفظ، أن ينوي بالقلب ويهل باللفظ، ينوي بالقلب ويهل باللفظ. يهل يعني يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا الإهلال، هذا سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أما النية فمحلها القلب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الزوج يرمي الجمرات عن الزوجة الضعيفة وهل عليه هدي؟ وإذا تطيب الحاج بعد الغسل وقبل النية؟ نعم. أولا بالنسبة للسؤال الأول يا إخوة، الأصل أن المرأة ترمي بنفسها، الأصل أن المرأة ترمي بنفسها ولا توكل لأنها امرأة، لأن النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم رمين بأنفسهن. لكن إذا طرأ على المرأة ما يضعفها، مثل كانت حامل والرمي قد يكون في زحام ونخشى على الحمل، نقول توكل زوجها إذا كان حاجا أو توكل غيره. كان عندها طفل رضيع وتخشى عليه لو ذهبت توكل، مريضة توكل، ضعيفة البدن بحيث يخشى عليها لو دفعت توكل. أما الأصل فالأصل أن المرأة ترمي بنفسها، فإذا كان لحقها ضعف فوكلت يرمي زوجها عنها إن كان حاجا بعد أن يرمي عن نفسه، وليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لا دم ولا غير الدم. يقول الأخ: الحاج إذا اغتسل ولبس الإزار والرداء ثم تطيب، طيب لحيته طبعا إذا قلنا طيب لحيته ما يتصور إلا أنه رجل، وطيب رأسه ثم نوى فقد أتى بسنة، ليس ممنوعا من هذا. الممنوع أن يتطيب في ثيابه أو يتطيب بعد النية، والمرأة يجوز لها أن تتطيب في بدنها لا في ثيابها بطيب لا رائحة له، يعني طيب المرأة في اللون كما يقولون، يجوز أن تتطيب بطيب لا رائحة له أو له رائحة لا تتعدى، هي تشم الرائحة فقط، يعني في ما تتعدى الرائحة، لأن يا إخوة المرأة المؤمنة حرام عليها أن تتعطر وتتطيب وتمر بالرجال الأجانب، حرام. أيما امرأة استعطرت في بيتها ثم مرت ليرى الرجال ريحها فهي زانية، زانية يعني عاصية، ليس المقصود أنها تكون زانية كالبغي والعياذ بالله، لكن المقصود أنها عاصية. فحرام على المرأة أن تستعطر وتخرج ليشم الرجال وليجد الرجال ريحها، حتى وهي ذاهبة إلى المسجد. فكيف بالمرأة تقول تذهب للدوام وتخرج الشارع كله يشم الرائحة؟ هذه معصية عظيمة، يجب على الأولياء أن يأخذوا على أيدي النساء وأن يعلموا النساء أن هذا الأمر حرام. نعم. الله يبقى كيفية رمي الوكيل، يعني يرمي الثلاث أولا على الثلاث. الوكيل على الراجح من أقوال أهل العلم يرمي الصغرى عن نفسه، ثم وهو في مكانه يرمي الصغرى عمن وكله. لماذا؟ لأنه لما رمى الصغرى برئت ذمته من الصغرى، فيرمي الصغرى عن من وكله، وكذلك في الوسطى وكذلك في الكبرى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: المجموعة التي معي سوف تقوم بالرمي في أول يوم من أيام التشريق الساعة 11 مساء، ثم تنتظر بعد الساعة 12 ليلا، ثم يقوم بالرمي مرة أخرى لليوم الذي يليه. نعم، لأجل السفر. يا إخوة، هذا الأمر ما قال به عالم من علماء الأمة أن الرمي يبدأ بعد الساعة 12 ليلا، هذا في توقيت غير المسلمين، غير المسلمين هم الذين يوقتون إلى الساعة 12، ثم بعد 12 يقولون يعني صباحا، الواحدة صباحا الثانية صباحا، هذا ما هو من توقيت المسلمين. اليوم يبدأ بالفجر بالنسبة للرمي، والصحيح أن الرمي يكون بعد الزوال، أما الرمي بعد 12 ليلا ما قال به أحد من الفقهاء المتقدمين. مرة سمعت مفتيا يفتي به ولا وجه له أبدا. الحجاج الآن صاروا يفعلون هذا، يذهبون عند الجمار يوم 11 في آخر الليل قبل الساعة 12 ويرمون ليوم 11، ثم إذا دقت الساعة 12 رموا للغد، قالوا بدأ اليوم، ما بدأ اليوم شرعا. الذين يقولون يجوز الرمي قبل الزوال يبدأ الرمي عندهم من الفجر، وقولهم مرجوح، جماهير الأمة على أن الرمي بعد الزوال، ولا عذر لأحد اليوم مع وجود الحمد لله هذا الجسر الذي لا زحام فيه. الآن الحمد لله الناس لو رموا جميعا في ساعتين أو ثلاث ما وقع لهم زحام ولله الحمد لله مع تشغيل هذا الجسر العظيم، فالحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سأل الله إليكم، يقول: ما ضابط المبيت المجزئ بميناء، وما هي الأعمال المستحبة في هذه العشر؟ طيب، بالنسبة للسؤال السابق، لو أنهم فعلوا هذا وذهبوا، رمي اليوم الحادي عشر صحيح، رميهم للثاني عشر باطل، فعليهم دم لأنهم تركوا الرمي. وإن طافوا للوداع قبل وقت الرمي الشرعي وهو الزوال، فعليهم دم لترك طواف الوداع. كيف يتحقق المبيت؟ قلت لكم يا إخوة، قول الفقهاء: المبيت المراد به البقاء، لا يشترط النوم ولا الاضطجاع. ما هو الواجب في المبيت؟ هو أكثر الليل، أكثر الليل، لأن من بات أكثر الليل يقال بات. فالعرب تطلق الشيء على كله وعلى أغلبه، فإذا بقي الإنسان في منى أكثر الليل لا نقول إلى ما بعد نصف الليل، لا، أكثر الليل، لأنه إلى ما بعد نصف الليل ربما جاء بعد العشاء. فالضابط أن يكون موجودا في منى أكثر الليل. كيف نعرف هذا؟ نأخذ الساعة عند المغرب والساعة عند الفجر، فرضنا أن ما بين المغرب والعشاء أو ما بين المغرب والفجر عشر ساعات، نقسم العشرة على اثنين فهي خمسة، فإذا بقي أكثر من خمس ساعات، ست ساعات، سبع ساعات في منى، فقد تحقق الواجب. والسنة أن يبقى الليل كله، السنة أن يبقى الليل كله. نعم، يسأل عن الأعمال المستحبة في العشر. كل عمل صالح تعمله في العشر فهو أحب إلى الله من حتى من الجهاد في سبيله، إلا لمن جاهد بنفسه وماله فقتل وذهب ماله. ومن أعظم ما يدخل في هذا يا إخوة الواجبات. كثير من الناس يهتمون بالنوافل في العشر ولا يهتمون بالواجبات، تجد يحرص على أن يصوم وهذا طيب، لكن ما يحرص على صلاة الجماعة، ينام عن صلاة الجماعة، يترك الواجب عليه، وربما أهمل في الصلاة. تقول له: يا أخي سبحان الله، ما رأيناك اليوم في في في في في صلاة العصر. قال: والله صائم، نمت. أعظم ما العمل الصالح الواجبات. فمن أحسن الأمور أن تهتم بصلاتك في هذه العشر زيادة عن العادة. إن كان في العادة أنك تأتي إلى المسجد عند الإقامة وتدرك تكبيرة الإحرام، في هذه الأيام تبكر، تحرص على الخشوع، على إحضار قلبك في الصلاة، وهكذا، لأن عملك هذا عمل صالح يحبه الله في هذه العشر أكثر من غيرها. كذا بر الوالدين، كذا صلة الرحم، يدخل في هذا ذكر الله، يدخل في هذا الصوم كما قررناه، يدخل في هذا الإحسان إلى الناس بمختلف أنواع الإحسان: الإحسان باللسان، الإحسان بالبسمة، الإحسان بالمال، كل إحسان يدخل في هذا، والله عز وجل يحبه. ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.